ممكن الناس يتناولوا فواكه كذلك في السحور، بحال بما في ذلك فواكه جافة، بحال الناس سلو مثلا، هاد اللوز مطحون مع الطحين اللي كنسميوه سلو في المغرب، ولا التمر ياكلوه في السحور جيد، التفاح جيد، فواكه الطريه كلها جيده في السحور. الهنديه عندنا التين الشوكي دابا الهنديه داخله، وعندنا الكرموس هذا التين الاسود والتين الابيض، التين طري طبعا، هذا جيد في السحور اذا كان الناس يقدروا يتسحروا به يكون جيد. الفواكه، النشويات، زيت الزيتون، ماء، شاي، هذه كلها اشياء جيده، والنشويات على شكل خبز، على شكل سميد بحال الحسوه، على شكل سايكوك الناس كيفوروها كيسموها العصيده. العصيده مشنايا هي البلبوله ديال الشعير مفورينها يعني بالبخار، وكيضاف عليها اللبن كتولي سايكوك، ولكن كله كي كيعمل لها بحال في المناطق الصحراويه مثلا في العيون وبوجدور، هذيك المناطق عندهم الطحنه. الطحنه شنو هو؟ دقيق الشعير اللي كيقليوه على الرمله، هذيك القاعده ديال الرمله كيقليو الشعير كيصهدوه وكيطحنوه كيخلطوه مع التمر مطحون وكيخلطوه مع حليب الابل، وهذه احسن وجبه اللي ممكن الشخص يتسحر بها، وجبه قويه، وجبه صحيه، وجبه جيده، يعني هذا الطحنه ديال الشعير مع حليب الابل وعليا، وهذا يعني نتمنى تكون الناس باقين كيتسحروا بها في المناطق الجنوبيه، ونتمنى الناس يعودوا يرجعوا لها.